قول لي سمع علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فالرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم غالبون وتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فأغنينا وبين القوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فأغنينا وبين القوم الفاسقين. قال فإنا محرمات عليهم 40 سنة بيتي هنا في الأرض فلا تنفع القوم الفاسقين. واتلوا علينا ربنا يا هذا يحيي قرب قرانا فلقوا بنا العبيد الذي تقبل الى اخر قال اقتلنك. قال انما يقبل الله من المتقين لئن بسطت لاقتلني ما اهل الارض بيدي اي فلقلك اني اخاف الله رب العالمين انه ابن ادم وابي في الوهد قل لكم من خالد الناس وذلك جزاء الظالمين. فصبحت له نسوق الاخير بغلى وخاف الله من فاسقين. فبعث الله غلاما يبحث في ارض بالله ليوليه في ذيوله يسوء اخاه. قال يا ويلتا اعرف ان كنت مثل هذا الله بسوء في سواده واصبح للنادمين. فاصبح للنادمين في ذلك فبنى على من إسرائيل أنه ما قدر أنفهم إلى جسنا وزاد في أرضك أنما قدرنا في جميعا وبالحياة فكأنما أحي الناس جميعا ورشاد رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بل ذلك اليوم يوسفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض وكادوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم ويظلموا من خلافهم أو ينفوا في الأرض ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن يتوبوا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لهم نار في أظلامهم أو يسألونه لسدوهم من عذاب يوم القيامة بما ذقوا بأيهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أم تحمل الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويتوب من يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحيك الذين يسالون بكم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعوا من الكذب سماعوا لكم من آخر لم يهاتوا يحرفون الكلام بعد واضح يقولون إن أوتيت ما زال خذوه وإن أوتيته فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم أولئك الذين كانوا لا يصح فإن جاءوك حكم منهم وقال عنهم وإن تعد عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكم لحكم منهم بقسط إن الله يحب المقسطين وفي الحكيم ويقول انه ثلاث بلا عظم الله ثم يتولون الى ذلك وما اولئك بالمؤمنين. انا وجدنا التوراه فيها اولى وامر نحن بها النبي وهو الذي اسلموا الى الجهاد والرهبان والاخبار يدخلوا كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تسووا الناس الحزن ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكذا نعرف ان النسب بالنفس والعين بالعين ولا نسب بالنفس والنبي بالنفس والسن بالسن وزورها خطاب فهو تغفر بها وكفارة له ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفنا على آذانهم بإثم من يوم صدق لما بين يديه التوراة وإلى قوة التوراة وآتنا من يسير فيه أولى ونور ومصدق لما بين يديه التوراة أولى موعظة وأولى موعظة للمتقين ويحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأذنى إليه الكتاب يختلف بصر ما بين يديه التوراة ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فأذنى إليه الكتاب يختلف بصر ما بين يديه الكتاب ومهيمن عليه فلا تتبع أهواءهم وما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلغكم فيما آتاكم فاستبقوا خيرا يا الله مرحبكم جميعا فلنبيكم إذا كنتم فيه تختلفون. وأنفهم بنا بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فإنه لفعل ما يريد الله أن يصيبهم مريض نورهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم جاهلين تبغون وما أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الله أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الله أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسابقون الذين يقولون سائر نصيبنا دائرة فعسى الله إذا كان بحلام من عندي ويصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله لأيمانهم إن الله معكم إنه لمعكم حبيط أعماله فاصبروا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه والذي تعلموا به لا يجزي عن الكافرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين عزة على الكافرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هو عزة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون المتلائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون المتلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون المتلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله لن آمنوا لن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله لن آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب أن تقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعن الله وغضب عليه وجعل المنكر له خنازير وعلى الطاغوت هناك شر مكانه والله عن سواء السبيل. وإذا جاءوه قالوا آمنا وقد دخلوا الكفر واتصالوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا من مثال أناس في الرجال وفيهم الصح لبئس ما كانوا يعملون. أولئك هم الربانيون وأخبروا عن قولهم لثواتهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون. وقاتلهم والله مهدون قلت به ولعنوا بما قالوا بين لهم الصبر الداني وفقوا كيف يزهى ويزيدن كثيرا منهم ما أوذي أجل من ربي طغيانا وكفرا وأعطنا من الله على وترد الله إلى يوم القيامة كلما أوقدنا من خزى طاع الله فيحفظ في أولى هذا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لأصحابهم سيئاتهم ولو أرسلنا جنات نعيم ولو أنهم وقعوا سلاة وإنه إلى الله ولله من ربي لا كلوم فقيهم من حفاظهم منهم أمة مقتصلة وكثير نساء ما يعملون. يا أيها الرسول لما أوذي إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن استكبرت فما بلغت رسالاتي والله يحسبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وإن شاء ما أنزل إليكم من ربكم فلا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تطع القوم الكافرين. الذين آمنوا لن يعادوا صابون ونصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء الرسل بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فهموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. تذكر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والله النار ولا لظالمين من أنصار. تذكر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن تولوا ما يقولون إن سن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. من المسيح الرغم إلا رسول الله صديق لي الرسل وأمه صديقة كان آياتنا إطراب انظر كيف نبين لهم لا آيات ثم ظلنا يوفقون ويحبون من دون الله ما لا يدفع لهم ضر ولا نفع والله السميع العليم ويحبون من دون الله ما لا يدفع لهم ضر ولا نفع والله السميع العليم والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان الله ولا رئيس لمن ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فذا كثيرا منهم وتوبوا من الذين كفروا لبئس ما قدمتهم وأنفسهم أنذرت الله عليهم وفي عذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون